جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ونفع بكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إقامة التراويح والتهجد في مسجد واحد؟ هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون من جماعتين مختلفتين، بمعنى أن هناك جماعة تعجل الصلاة بعد العشاء وجماعة تؤجل الصلاة إلى الثلث الأخير من الليل، فهذا جائز ما لم يمنع منه النظام، فإن لولي الأمر أن ينظم مثل هذا. فإذا كان جماعة تتقدم في أول الليل وجماعة تقول لا نريد نصلي في آخر الليل، فهذا جائز، لأن هذه صلاة وهذه صلاة أخرى مستقلة. والحالة الثانية أن يكون هذا من جماعة واحدة، ولا أعلم هذا يفعل إلا في العشر الأواخر. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الشهر يخلط الليل بالصلاة والنوم، فإذا جاءت العشر شد مئزره وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم، فرغب الناس في إطالة الصلاة في العشر الأواخر، وهذا له وجه، غير أن جعل صلاتين مستقلتين محل إشكال. ولذلك العلماء تباحثوا فجعلت الصلاة صلاة واحدة في الحرمين، غير أنهم يستريحون بين الركعات. قديما كنا نصلي التراويح ويوتر الإمام، ثم نصلي التهجد ويوتر الإمام، وكانوا يختمون في التراويح ويختمون في التهجد. كنا نصلي في التهجد يقرأ الإمام ثلاثة أجزاء وثلث في التهجد ليختم في تسع ليالي ويختم في التراويح. ثم إن العلماء تباحثوا ورأوا أن تجعل صلاة واحدة، فألغي الوتر في التراويح لتكون الصلاة مستمرة، وهذا هو الصحيح الصواب الذي يعمل به، فلا حرج فيما يفعل في الحرمين وهي صلاة واحدة موافقة للسنة من جهة مد الصلاة، من جهة مد الصلاة في العشر الأواخر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذان سؤالان يتعلقان بالتهجد. يقول شيخنا: في العشر الأواخر هل الأفضل أن أصلي التراويح والتهجد أو كليهما؟ والآخر يسأل عن تخصيص العشر بالتهجد. الأفضل أن تصلي الصلاة كاملة مع إمام المسجد، سواء تعدد الأئمة أو كانوا شخصا واحدا، وهي كما قلنا صلاة واحدة، فالأفضل أن تبدأ الصلاة مع الإمام بعد العشاء وترتاح مع راحة الإمام، وتعود تصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام، لأن اعتقادنا أن هذا هو السنة في حق من صلى مع الجماعة، فإن لا نعرف سنة سوى هذا، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يسأل عن الإبرة التخديرية، هل هي من المفطرات وإذا أدرجت في الوريد في النهار؟ الإبر أنواع. النوع الأول الإبر الموضعية المخدرة التي تستعمل للموضع لتخديره عن الألم، أو للاختبار، اختبار الحساسية، وهذه لا تفطر قولا واحدا إلا يعني قول ضعيف جدا. لأن هذه لا تصل إلى الجوف بأي حال من الأحوال. ومن ذلك مثلا الإبرة التي تضرب من أجل تخدير اللثة من أجل الأسنان، أو تضرب مثلا في موطن من أجل الجرح أو نحو ذلك، فهذه لا تفطر. والنوع الثاني الإبر التي تعطى في العضل وليست مغذية، فموضع ضربها هو العضل وشأنها أنها ليست مغذية، مثل الإبرة التي تعطى من أجل خفض الحرارة، الإبرة التي تعطى من أجل خفض الحرارة فتضرب في العضل فليست في العروق ولا تغذي، فهذه أكثر العلماء على أنها لا تفطر، أكثر العلماء على أنها لا تفطر، قالوا لأنها ليست في منفذ وليست في معنى الأكل والشرب. والذي يظهر لي والله أعلم أنها تفطر، لأنها تحمل مفطرات، فلو أن ما في الإبرة شرب مع الفم لقلنا بأنه أفطر مع أنها لا تغذيه، لكن هذا السائل مفطر. وثبت أن ضربها في العضل يصل إلى الجوف، ولذلك أحيانا تضرب في العضل فيشعر بها الإنسان في المعدة مباشرة، ويشعر بفوح الإبرة والمادة الموجودة في الإبرة في داخل جوفه. فما دام ذلك كذلك فإنها مفطرة، ولا يشترط في المفطر أن يكون مغذيا. ألا ترون معي يا إخوة أنه لو أن إنسانا أخذ حفنة من ملح فسفها، هذه لا تنفعه شيئا بل تضره، يشتد عطشه جدا، ومع ذلك يقول العلماء إنه يفطر. اترك هذا، لو أخذ حفنة من تراب وابتلعها فإنهم يقولون إنه يفطر، مع أن هذا التراب لا يغذيه بل يضره ويجف معه حلقه، ومع ذلك قالوا يفطر. إذن العبرة بوصول المادة لا بكونها مغذية، والعضل منفذ تصل معه المادة إلى الجوف وإن كانت أبطأ من الوريد. والنوع الثالث الإبر غير المغذية التي تضرب في الوريد، هي ليست مغذية هي معالجة، وتضرب في الوريد في العروق، فهذه أيضا اختلف فيها العلماء، وإن كان القائلون بأنها لا تفطر أقل من التي قبلها، وقالوا إنها ليست من الأكل والشرب ولا في معنى الأكل والشرب فلا تفطر، والراجح أنها تفطر لأن هذه مادة تصل إلى الجوف عن طريق هذه العروق فتكون مفطرة على الراجح. يبقى النوع الأخير وهي الإبر المغذية كالمحاليل التي توضع في المحلول وتضرب إبرة في العرق ويتغذى الجسم بها ويتروى، فهذه مفطرة باتفاق العلماء، والقول بعدم تفطيرها شاذ ساقط. فهذا حال الإبر، واجتنابها بالكلية للصائم أولى وأحسن له، على الأقل يطمئن قلبه، لكن إذا احتاج فكانت الإبرة موضعية فهذا لا يضر صومه، وإذا لم تكن موضعية بل كانت تصل إلى الجوف بأي طريق من الطرق فإنه معذور، ولكنه يكون قد أفطر وعليه أن يقضي ذلك اليوم على الراجح في جميع الأنواع التي ذكرنا عدا الموضعية. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: امرأة ليست طاعنة في السن ولكن عقلها يذهب أحيانا فتطلب الطعام في نهاية رمضان، فبعد وقت وجيز يرجع عقلها وتسأل الله أن يعينها على الصيام وغير ذلك مما يدل على عقلها، وهذا يحصل عدة مرات في اليوم يذهب ويأتي، فهل يطعمونها حينما تطلب الطعام أم عليها أن تمسك كل اليوم؟ هذه المرأة وأمثالها ننظر ما هو الغالب عليهم، فإن كان الغالب عليهم ذهاب العقل ولا يفقهون ولا يعقلون إلا قليلا فهؤلاء كالمجانين ما عليهم شيء لا صيام ولا إطعام، وإن أطعم أولياؤهم احتياطا لبقاء العقل أحيانا فلا حرج لكن لا يجب عليهم. أما إذا كان الغالب عليهم بقاء العقل، نعم يذهب العقل حينا لكن الغالب بقاء العقل، فهنا يجب عليهم الصوم. فمثل هذه المرأة إذا طلبت الطعام لا يجوز أن تعطى في نهار رمضان حتى لو زعلت، لأنها بلا عقلها حال الطلب فلا تعطى، وهذا شيء عارض يزول، فلا نقول إنها يعني أفطرت بهذا العارض اليسير. فإن أكلت حال ذهاب عقلها فإنها لا تفطر لأن القصد هنا منعدم، القصد هنا منعدم، فهي بلا قصد كمن غلب فدخل الماء إلى فمه بغير قصد منه فإنه لا يفطر ويكون صومها صحيحا. هذا التحقيق في مثل هذه المسألة، إن كان الغالب بقاء العقل فإنها تصوم، وإذا طلبت الطعام لا تعطى، والغالب أن يكون هذا يسيرا يأتي ويذهب، وإذا أكلت بدون علم أهلها فإن هذا لا يضر صومها على التحقيق من أقوال أهل العلم، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.